شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة صدى الجهاد. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي القائمين عليها ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. أيها الأخوة، حلقتنا اليوم بإذن الله في سلسلة حلقات نفحات رمضانية مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتحدث عن خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه آية تقطر رحمة ومحبة وشفقة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يسري حبه في دماء أمته فيذودون عنه بالنفس والأهل والمال. وأرجح الأقوال في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، وهنا استثناء جاء بعد نفي، فهي تحصر في الآية تحصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. فكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكل أوامر محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة، رحمة لمن؟ للعالمين. وأرجح الأقوال في هذه الآية هو قول ابن جرير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأمته من المسلمين ومن الكفار أيضا، فهو رحمة للمؤمنين بأن يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة، وهو رحمة للكفار بأن يدفع عنهم العذاب العاجل بأن يعذبوا كما عذبت الأمم من قبلهم فيمهلوا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم بأن يعودوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهو رحمة لأمته صلى الله عليه وسلم جمعا، رحمة في دعوته، رحمة في أمره، رحمة في نهيه. ولنا في أخباره صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته زوجته رضي الله عنها عائشة فقالت: يا رسول الله، أي يوم كان أشد عليك من أيام الله؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على ابن عبد يالي فرفض أن يدخله في ذمته وأمانه وأن يحميه. يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقت مهموما. ولكم أن تتخيلوا هذا الموقف لسيد الخلق يعرض على الناس حمايته ليبلغ دين الله فيرفضون. يقول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: فانطلقت هائما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بي قد أضلتني سحابة بعد أن ذهب إلى الطائف، فاستقبله أهل الطائف هنالك بالحجارة وطردوه وقالوا: اذهب فإن كنت على الحق فإنا أقل من أن ننصرك، وإن كنت على الباطل فإنك أقل من أن تكون بأن نكون نحن من أتباعك. فهام على وجهه صلى الله عليه وسلم ورجله تسيل بالدم من حجارة أولئك وهو سيد الخلق. يقول: فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام يناديني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. هي لحظة عظيمة، وهي لحظة انتقام، وهي فرصة لأخذ الثأر من أولئك الذين طردوه. فناداني ملك الجبال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وإني ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم لا لا تفعل بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إنها معنى الرحمة إنها الرحمة المهداة إنه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة ربما تعن لبعض الإخوة أنه يقول كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبين الجهاد في سبيل الله الذي هو قتل وقتال وإراقة دماء. نقول بل إن الجهاد هو رأس الرحمة، فالرحمة الحقيقية هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فبالجهاد في سبيل الله يدخل الناس إلى دين الله أفواجا فينقذون من نار جهنم إلى جنات النعيم. وعلى المجاهد في سبيل الله أن يعلم في جهاده أنه رحمة للناس فيدعوهم إلى دين الله، ويكون جهاده رحمة بأن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. بل حتى الأسير حينما يقع بيديك فعليك أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هدفنا من جهادنا أن نكثر من سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكونوا أيها الدعاة رحمة للناس، كونوا أيها المجاهدون رحمة للناس، كونوا أيها الآباء رحمة لأمهاتكم، كنا أيتها الأمهات رحمة لبناتكم. جعلنا الله وإياكم رحماء بيننا أشداء على الكفار. إلى الملتقى في حلقة قادمة في نفس هذا الوقت بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.